الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد سيد شهداء أهل الجنة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده جميعا عليهم رضوان الله وتسليماته، حيث نلتقيكم لقاءنا الإيماني الطيب المبارك في مثل هذا اليوم وفي جوف الليل، حيث نلتف حول مائدة القرآن الكريم نستمع ونستلهم ونتوقف عند معانيه ونواهيه. هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام الذي نودع فيه يوما ونستقبل يوما آخر، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكون وداعنا على الإيمان وبالقرآن، وأن يكون استقبالنا بالإيمان والقرآن. إخوة الإيمان والإسلام، هذه ليلة طيبة مباركة من شهر طيب مبارك، وهذه ساعات طيبات مباركات، حري بنا أن نرفع فيها أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نقبل عليه بقلوب خاشعة واجفة لاهية عن المعاصي. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى كتاب الله الحق، إلى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الزمر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا قل أولو كانوا لا يعلمون

صدق الله.